نكمل ما سبق من كلام العلماء في تعريف السلف، وأشير فقط إشارة إلى ذكر الأسماء والمراجع. فما ذكره شارح الرسالة القرشاني وافقه أيضا أبو الحسن، وافقه العدوي، والغزالي أيضا في الجام العوام عن علم الكلام، وكذلك الباجوري في شرحه على الجوهرة، وغيرهم ممن ذهب إلى أن السلف هم الصحابة والتابعون والتابعون. ثم لعلنا نقول بأن مرجع هؤلاء في تعريف السلف وبإلصاق هذا الاسم بالصحابة هو الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فهذا الحديث واضح في خيارة القرون الأولى، أي قرن الصحابة ومن بعده، وكل من تقدم إلا وله فضيلة تقدم. لكن هنا ملاحظة ينبغي أن نذكرها في هذه الفضائل، وهو أنه لا بد أن يوافق الرأي الذي يقال، أو يعني الحكم الذي يقال، أن يوافق ما كان عليه الصحابة ويوافق السنة ويوافق الكتاب، وإلا فعاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاش المنافقون في عهده وبعده. فالقصد أن الموافقة مطلوبة ولا بد أن تكون، فلهذا ليس كل من عاش في عهد الصحابة أو من بعدهم وكان له رأي يؤخذ بالقبول على أنه من أهل هذا الزمن، فلا بد أن يوافق الرأي، أن يوافق الصحابة، أن يوافق الكتاب ويوافق السنة ويوافق الفهم الصحيح الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ملاحظة لا بد منها، وقد أشار إليها بعض المتأخرين، وأشار إليها يعني محمود خفاجي في كتابه العقيدة الإسلامية بين المعتزلة وبين السلفية، وأشار إليه شارح يعني لوامع الأنوار، وأشار إليه غير واحد. فالرأي لا بد أن يوافق ما كان عليه، يعني ما كان عليه الصحابة وما كان عليه الكتاب وما كان عليه السنة، فلا بد أن يوافق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليه. فاقصدي أن الموضوع يعني مهما قلنا فيه من من من من كلام، فلا بد أن يوافق الرأي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فقصدي أننا إن شاء الله نمشي في ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في مقدمة الإصابة، ذكر فصلا نفيسا، وأحببت أن أنقله للطلبة وللقراء وللدارسين، لأن ربط الناشئة بفضائل الصحابة وبمنهاجهم أمر أساسي في ديانة الإسلام، لأن الذي لا يرتبط بالصحابة ويعرف لهم فضلهم وحقهم فينحرف، لأن لابد من هذا الموضوع، لابد أن نرتبط بالصحابة وما هم عليه من فضل وفضيلة، ونربط علمنا وفهمنا بهم ولا ننحرف على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. لا شك أن الصحابة هم عدول، القصد بالعدول يعني التزكية، فالصحابة لا يحتاج فيهم إلى أن نبحث تراجمهم في كتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم أو في تاريخ البخاري مثلا أو في تاريخ ابن معين أو في كتب المتأخرين تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر أو تقريب التهذيب أو الخلاصة للخزرجي أو ميزان الذهب مثلا، ميزان الاعتدال للذهبي، هذه كلها يعني لا يحتاج فيها للصحابة، لأن الصحابة عدل. الصحابة نذكر مناقبهم ومآثرهم وجهادهم وفضائلهم ودعوتهم وفهمهم وعلمهم فقط، لكن من بعد الصحابة يقع التفتيش، لأن وقع في التابعين الخطأ ووقع الكذب ووقعت أمور كثيرة عن الصحابة يعني تبرأ منها ونزه عنها. وهذا الحافظ رحمه الله يذكر أن أهل السنة اتفقوا على أن الجميع عدول، إن الله تعالى عد لهم، قال: لقد رضي الله، قالوا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آيات القرآن كثيرة في يعني الصريحة، والمفهوم منها أن المقصود بها هم الصحابة، وحادث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة فيهم، سنذكر بعضها. فلهذا لا يحتاج في ذلك إلى يعني بحث عن أحوالهم في الرواية، فهم عدول، ولا يتكلموا فيهم إلا مبتدئ، ما تكلم فيهم إلا رؤوس الاعتزال ورؤوس الرفض والحاقدين على الإسلام من المستشرقين والمرتدين والزنادقة. أما أهل السنة فيوقرونهم ويعظمونهم ولا يبحثون في أحوالهم من حيث الجرح والتعديل، فهم عدول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك، فقال أي الخطيب: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه، وقوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم ذكر رحمه الله بقية الآيات وهي كثيرة. ثم قال بعد ذلك: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله. ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وإنما ادى إلينا ذلك كله الصحابة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى من الكفاية. هذه كلها نقل الحافظ وفي الهامش رقم الصفحة من الكفاية، كفاية في علم الرواية. إذن نلاحظ أن العلماء رحمه الله تتابعوا على ذكر مناقب الصحابة وعلى ترسيخ عدالتهم وأنهم عدول، ثم هذا الختم الذي ختم به الخطيب في هذا الفصل من كلام أبي زرعة كلام عظيم، وينبغي أن نقف عنده قليلا لتوضيحه والاستحسان له، فقد كتبته على بعض مؤلفاتي في الهامش ردا على الذين يتكلمون في صحابة رسول الله، لأن مع الأسف كثر الآن حتى في أهل السنة ومن ينتمي إلى السنة من يتكلم في صحابة رسول الله مع الأسف، ولا يرون بذلك يعني لا يرون في ذلك غضضا ولا يرون فيه إشكال. أما نحن فلا نرى، كما قال أبو زرعة رضي الله عنه قال: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله فأعلم أنه زنديق. هذه كلمة من محدث إمام كبير صبر النصوص، صبر القرآن، وصبر الرواية، وصبر الأسانيد، ويعلم ما يقول، ليس هو يعني من كلام أي كان الذي قد يقال عنه أنه لم يتدبر كلامه فيقول ما يريد. لا، هذا أبو زرعة إمام من أئمة العلم وأئمة الرواية، فإذا قال كلمة فعلم أنها موزونة وأن لها المدلول. لا شك أن انتقاص الصحابة من الزندقة، من الزندقة الذي لا يعترف بالفضل إليه، والذي لا يرى الحق لصحابة رسول الله، والذي يتجرأ أن يقع فيهم، أشكنه زندق. يعني خرج عن واقع المسلمين وعن أصولهم التي تدعو إلى احترام الصحابة وإلى تقديرهم وتبجيلهم، فلا شك أن هذه زندقة، أي بمعنى انحراف. انحراف الزندقة هنا بمعنى الانحراف، لأن قد تكون الزندقة بمعنى الردة، وقد تكون الزندقة من باب التغليظ بمعنى الانحراف، فهنا بمعنى انحراف، انحراف عن الصدق. ثم علل أبو زرعة كلامه بقوله: وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، لأن طعن في الصحابة طعن في القرآن وطعن في السنة، لأن القرآن وصل إلينا بطريق الصحابة والسنة وصلت إلينا بطريق الصحابة، فالأساند كلها في القرآن وفي السنن كلها ترجع إلى صحابة رسول الله. فالآن الروايات المروية في القرآن والمروية في السنن كلها جاءت عن الصحابة، وكل ما يخرج عن الصحابة فلا قيمة لها في هذا الباب، لا للسنة ولا للقرآن. ولهذا قال رحمه الله: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني كلامه واضح، وأن هذه المقاصد لهؤلاء الزنادقة هو إبطال القرآن وإبطال السنن، لأنهم إذا وقعوا في الصحابة فما لنا رواية، الذي يقع في ابن مسعود كيف نروي القراءة فيه، الذي يقع في علي كيف نروي القراءة فيه؟ الذي يقع في زيد بن ثابت كيف نروي القراءة فيه؟ الذي يقع في أبي بن كعب كيف نروي القراءة فيه؟ الذي يقع في أبي هريرة وفي عائشة وفي أبي سعيد وفي أنس وفي جابر وفي غيرهم كيف نروي حديث رسول الله؟ فالذي يقع في هؤلاء سواء في باب رواية القرآن ورواية السنة وقع في الدين كله. فلهذا إن شاء الله سنكمل بقية الفضائل للصحابة رضوان الله عليهم فيما يأتي إن شاء الله.